أنها ما تحتاج دون فائدة، مثل الرافع المضارع، ما هو الذي رفع المضارع؟ هل هي حروف المضارعة أو مشابهته للإيش؟ أو ما يا إخوان حلوله محل الإيش؟ أو غير ذلك، ما هو الرافع المبتدا؟ هل هو الابتداء أو الخبر أو ما يا إخوان؟ أو الابتداء والمبتدا؟ أنهم أقوال أربعة ما تحتها كثير فائدة، كثير من المشايخ ليش تحتها كثير فائدة، فليتنبه الطالب يا إخوان بهذا الأمر. يعني ينبغي للطالب والمدرس أيضا، ينبغي له أن ينبه أن هذه المسألة مهمة، ينبغي للطالب أن يعتني بها، وأن هذه المسألة غير مهمة. يعني إن فهمت الحمد لله، وإن لم تفهم فليست بتلك المهمة، ليست بتلك المهمة. وربما يا إخوان سودت كثير من الصفحات في مثل هذا، تسود كثير من الصفحات في هذا الفن وفي غيره، ما يا إخوان في شيء ليس تحته كثير فائدة كما سمعتم. على كل يا إخوان، إذا أردنا أن نعرف الإسم ماذا ندخل عليه؟ ندخل عليه آلة التعريف، وهي ال، وهي ال، سواء كانت ال اللام وحدها هي المعرفة، أو كانت اللام مع الألف والألف أصلية أو زائدة. وتلك ال في لغة حمير ما هي إخوان؟ أم. تلك ال ماذا؟ أم. فيقال جاء أم رجل، وأم فرس، وأم حمار، وأم مسجد، وهكذا. بدل ال أم في لغة حمير، وهي لغة فصيحة، لغة ما هي إخوان؟ فصيحة. وسيأتينا في غير هذا الكتاب أن أل تنقسم إلى اسمين، عهدية وجنسية. والعهدية إلى ثلاثة أقسام، سيأتينا هذا إن شاء الله في درس المتممة. هذه المسألة يا إخوان ذكرها صاحب المتممة حتى نعلم أن هناك مسائل ليست مذكورة هنا، وهنا أيضا مسائل ليست مذكورة هنا. لا إله إلا الله، أصحاب الله، الحمد لله، لا إله إلا الله.